إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في هذا اليوم الأربعاء 11 من شهر جمادى الأولى لسنة 1430 هجرية، الموافق 6 من شهر ماي 2009 ميلادية، نأخذ درسا من دروس مصطلح الحديث، وهو الدرس 14. ما زلنا نتناول أسباب الطعن في الراوي، الحديث الذي يرده العلماء. هناك أسباب تجعلهم يردون الحديث ولا يقبلونه، وقلنا إن أسباب الطعن في الراوي ترجع إلى 10 أسباب، 5 منها ترجع إلى عدالة الراوي، و5 تعود إلى ضبطه أي حفظه. ووصلنا إلى السبب 8، وهو الجهالة بالراوي، وهذا تدخل في قضية العدالة. الجهالة سببها أمران، الجهالة بالراوي سببها أمران. الأول، أن تكثر نعوت الراوي من اسم أو كنية أو لقب أو حرفة أو نسب أو نحوها. إذن الراوي إذا كثرت نعوته يعني أوصافه، فأحيانا يذكر بالاسم، وأحيانا يذكر بالكنية، وأحيانا يذكر باللقب، وأحيانا يذكر بحرفة، وأحيانا يذكر بنسب ونحو ذلك، فيذكر بما لم يشتهر به لغرض فيظن أنه آخر، فيحصل الجهل بحاله، يحصل الجهل بحاله، وهذا يسمى المهمل. يسمى المهمل، أي هذا يشتبه أمره على العلماء، لأنه أحيانا يذكر بالاسم، أحيانا يذكر بالنسبة، أحيانا يذكر بالكنية، أحيانا يذكر بحرفة. مثاله محمد ابن السائب الكلبي، يعني من قبيلة كلب، محمد ابن سائب، محمد ابن السائب الكلبي. نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد ابن بشر، وسماه بعضهم حماد ابن السائب، وكناه بعضهم، الكنية اللي فيها أبو، كناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم كناه أبا هاشم، وبعضهم كناه أبا سعيد، فأصبح يظن أنه جماعة، أنهم جماعة وهو شخص واحد. وقد ألف فيه بعض العلماء في هذا الفن كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق في النعوت. هذا كتاب، كتاب هذا العنوان تاعه، الموضح لأوهام الجمع والتفريق في النعوت. إذن هذا النوع الأول أو السبب الأول من سبب الجهالة. السبب الثاني أن يكون الراوي مقلا في الحديث، يعني روى أحاديث قليلة، فلا تكثر الرواية والأخذ عنه. وصنف فيه كتاب الوحدان، هذا سبب الجهالة. الآن نريد أن نعرف أنواع المجهول. أنواع المجهول، المجهول نوعان، مجهول العين ومجهول الحال. مجهول العين هو من ذكر اسمه، من ذكر بالاسم لكن لم يروي عنه إلا واحد، من ذكر اسمه ولم يروي عنه إلا واحد، ولم يذكره أحد بجرح أو تعديل، بجرح ولا تعديل. نعاود، مجهول العين هو يعني اسمه معروف، اسمه معروف موش كما الأول، اسمه معروف لكن لم يروي عنه إلا راو واحد، ولم يذكره أحد من العلماء بجرح ولا تعديل. فكان واحد جرحه، ما معنى جرحه؟ مش جرحه بالسكين سن منه الدم، لا، يعني جرحه، تكلم في عدالته أو ضبطه، هذا هو الجرح. ولا تعديل، ما حكم روايته؟ روايته مردودة، رواية مجهول العين مردودة غير مقبولة، إلا إذا وثق ولو من قبل الراوي عنه، إذا كان هذا الراوي عنه وهذا المعدل من أهل الجرح والتعديل، هذا هو مجهول العين. جيبوا مثال، كاين واحد يقول له حفص ابن هاشم ابن عتبة، حفص ابن هاشم ابن عتبة، هذا لم يروي عنه إلا راو واحد وهو عبد الله ابن لهيعة، هو اللي روى عنه، ولم يذكره أحد بجرح ولا تعديل، لم يذكره أحد بجرح ولا تعديل، فهذا حديثه مردود. كاين حديث مشهور عند الناس وكثير من الناس يعملون به، كثير من الناس يعملون به، ولكن هذا الحديث لا يصح. روى أبو داود في سننه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله ابن لهيعة عن حفص ابن هاشم ابن عتبة، هذا هو المجهول، حفص ابن هاشم ابن عتبة بن أبي وقاص، عن السائب ابن يزيد، عن أبيه يزيد ابن سعيد الكندي، هذا صحابي يزيد بن سعيد الكندي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه. هذا الحديث ضعيف، علاه ضعيف؟ علاه ضعيف، فيه راو وش به؟ مجهول العين. ها ياخذها فائدة، تشوف واحد دعا هكذا كما يديروا بزاف الناس، يعني قل له يا أخي هذا ضعيف. قال له منين تعرف هذا ضعيف؟ قل له فيه واحد الراوي مجهول العين. يقول لك وش معنى أنت مجهول العين؟ مجهول العين قل له هذا معروف باسمه ولم يروي عنه إلا واحد ولم يذكره أحد من العلماء لا بجرحه ولا بتعدي. خلاص؟ ما هذا لم يديروا هكذا يدعيهم بعد. هذا حديث ضعيف. ادعي كي تكمل حط يدك. ما تقولش هذا حاجة جديدة ودين جديد. نعم دين جديد عليك. لأنك لم تدرس. أما هذا قديم. هذا قديم. وإنما أنت لم تطلع على ما قاله العلماء. صح. نأخذ الآن مجهول الحال. مجهول الحال ويسمى المستور، وهو من ذكر اسمه وروى عنه أكثر من واحد لكن من غير توثيق، ما كاش ليوثقوا. مجهول الحال يسمى المستور، وهو من ذكر اسمه لكن روى عنه أكثر من واحد، يعني أكثر من راوي روى عنه، إلا أنه لم يوثقه أحد. ما حكم روايته؟ حكم روايته التوقف حتى تتبين حاله، يعني الرواية تاعو ما نقبلوهاش حتى نتبين الحال التاعو. مثاله يزيد ابن مذكور. يزيد ابن مذكور روى عنه وهب بن عقبة وروى عنه مسلم ابن يزيد وليده، وليد يزيد هذا، لكن لم يوثقه عالم معتبر. ما حكم روايته؟ نردوها ولا نقبلوها؟ ها نتوقف فيها حتى يتبين أمره. طيب هنا فائدة، مجهول الحال أقل ضعفا من مجهول العين، يعني الحديث يكون فيه مجهول الحال قادر يولي حسن، أما مجهول العين فضعفه ضعف هذاك الحديث أكثر. إذن مجهول الحال إذا تابعه مثيله، عندنا حديث فيه مجهول الحال وحديث آخر مجهول الحال متابعة، طريق فيها مجهول الحال وطريق مجهول الحال، فممكن يرتقي الحديث إلى درجة الحسن بمجموع الطريقين أو الطرق إذا تعددت. وأما مجهول العين فلا تفيده المتابعة لأن ضعفه شديد غير محتمل. صح. نأتي الآن إلى المبهم. إذن عندنا درسنا المهمل والأنواع الجهالة، الآن نأتي إلى المبهم. المبهم هو من لم يصرح باسمه. المهمل يصرح بالشخص لكن بنعوت وأسماء كثيرة. مجهول العين يعرف اسمه، مجهول الحال يعرف اسمه، لكن هذا مبهم لا يذكر اسمه. يقول حدثني فلان عن رجل، هذا مبهم على بالناس شكون هذا. هذا معناته المبهم. المبهم هو من لم يصرح باسمه لأجل الاختصار ونحوه، كأن يقول الراوي عنه أخبرني ثقة أو شيخ أو رجل أو نحو ذلك. ما حكم روايته؟ حكم روايته عدم القبول على الأصح ولو أبهم بلفظ التعديل، ولو أبهم بلفظ التعديل. إذن الرواية تاع المبهم لا تقبل على الأصح من أقوال العلماء ولو قال العالم حدثني الثقة. هذا ثقة عندك لما نعرفوش لازم تبين لنا شكون. يعني إذا واحد قال لك حدثني الثقة شكون هو الثقة؟ مهم ثقة وخلاص، لا لازم نعرف شكون. وهذا مثل مجهول العين، حكمه مثل مجهول، حديثه مثل حديث مجهول العين. فإذا قال مثلا العالم أخبرني ثقة أو أخبرني ثبت فهذا مبهم، لأنه قد لا يكون ثقة عند غيره. صح. الآن تنبيه، المبهم من الصحابة مقبول. إذا أبهم الصحابي يعني قال لك تابعي قال رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني بكذا وكذا، مقبول الحديث إذا كان السند الآخر صحيح، لأن الصحابة كلهم عدول. يعني حتى ما دام ما ذكرش الاسم تاع الصحابي ما نقولوش هو شكون، لازم تذكر لي اسمه ولا ما نقبلش الحديث، لا، لأن الصحابة كلهم عدول. شو معنى عدول؟ يعني أصحاب عدالة، حديثهم مقبول، عدلهم الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال في سورة البينة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك هم خير البرية. الصحابة هم خير البرية. إذن إذا أبهم الصحابي فالحديث مقبول إذا كان السند صحيح. الآن عرفنا المجهول. طيب، وهذا مسألة المجهول تقدر تطبقها على الدعاة، لأنه يعني بعض الشباب مساكن اللي ما على بالهمش يقول له أروح تسمع الدرس تاع الشيخ فلان ولا قرأ هك، مجهول هذا يا أخو مجهول. شو مجهول؟ عند العلماء أنا ما نعرفوش. أنت تضل في القهاوي كيف تعرفه؟ لا تضل قصر. ما معنى مجهول؟ مجهول عندك ولا عند العلماء؟ يقول لك مجهول عندي، ما أقول روح تقرأ. طيب واضح؟ لأن هذه الكلمة رم يستعملوها بعض الناس، مجهول مجهول. طيب، السبب التاسع لرد الحديث البدعة، المبتدع. البدعة هو الابتداع في اللغة العربية الاختراع، في اللغة العربية الاختراع. والاختراع قد يكون حسنا وقد يكون قبيحا بالنسبة للدنيا، أما في الدين فهو الاختراع في الدين، المحدث في الدين، وهو مذموم لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. ما كاش بدعة حسنة في الإسلام، اللي رام يقولوا باللي كاين بدعة حسنة في الإسلام هم غالطين. طيب، والبدعة نوعان، بدعة مكفرة يكفر صاحبها وبدعة مفسقة لا يكفر صاحبها. شوف البدعة أقسام، صح. البدعة المكفرة التي يكفر صاحبها بأن ينكر أمرا مجمعا عليه متواترا معلوما من الدين بالضرورة فهذا لا تقبل روايته. يعني واحد جاب حاجة معلومة من الدين بالضرورة وأنكرها، أنكرها، أحدث شيئا، هذا لا تقبل روايته. وأما البدعة المفسقة فهي التي يفسق صاحبها، يفسق يعني يخرج عن الطاعة، وروايته هل تقبل أم لا خلاف كبير، خلاف كبير بين العلماء، خلاف كبير، معركة علمية. والذي ترجح وهو قول المحققين أن رواية المبتدع بدعة مفسقة تقبل ما دام موصوفا بالستر والصدق والضبط. يعني حتى لو كان مبتدع لكن بدعة مفسقة مازال مسلم وروى حديثا فنقبل حديثه إذا كان موصوفا بالستر والصدق ما يكذبش والضبط حافظ زيد ولم يكن داعية إلى بدعته. شحال من شرط هنا؟ 4. ولا ناقلا ما يروج بدعته، ما يجيبش حديث ينصر البدعة تاعه. مثلا واحد شيعي، ما الشيعة خلينا أكثر العلماء ما يقبلوش الحديث تاعهم لأنهم يكذبوا، واحد من الخوارج لأن الخوارج تاع بكرية، خوارج تاع بكرية ماشي تاع نور، خوارج تاع بكرية كانوا يصلوا ويصوموا ما يكذبوش، كذبش. فإذا روى حديثا لم يكن داعية إلى مذهبه ولم يروي حديثا ينصر ما عليه من بدعة وكان صادقا ضابطا يقبل حديثه، يقبل حديثه. قضية الداعية يدعو إلى بدعته كذلك اختلف فيها العلماء، هناك من لم يشترط هذا الشرط، قال لأن أغلب المبتدع يدعون إلى بدعتهم، فالصحيح أنه إذا كان صادقا ما يكذبش لا مع الناس ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان ضابطا يضبط يحفظ إما ضبط صدر وإما ضبط كتاب، ولم يروي حديثا ينصر بدعته فحديثه مقبول، وهذا قول جمهور العلماء أي أكثرية علماء الحديث وهو الصحيح. طيب السبب العاشر وهو الأخير باش نكمله، السبب العاشر الذي به يرد الحديث سوء الحفظ. يعني واحد إذا كان الحفظ تاعه سيء فهذا حديثه غير مقبول. طيب الآن هذا السبب العاشر يدخل في الضبط. السبب العاشر قلنا هو سوء الحفظ، والمراد بسيء الحفظ من لم تترجح إصابته على خطأه، معنى بلناش يعني ما ترجحش الصواب تاعه على الخطأ تاعه، وهو نوعان. سوء الحفظ نوعان، الأول من نشأ على سوء الحفظ ولازمه ذلك في جميع أحواله، هذا خبره مردود، يعني من نهار عرفناه ومن نهار زاد من نهار دخل في العلم وهو عنده سوء الحفظ وبقى معه سوء الحفظ إلى أن مات، فهذا خبره مردود ويسمى خبره الشاذ عند بعض العلماء. بعض العلماء يسمي هذا النوع يسميه الشاذ، وإن كان الشاذ عنده تعريفات أخرى عند العلماء. طيب هذا النوع الأول. النوع الثاني من طرأ عليه سوء الحفظ، كان حافظا لكن مرض أو أصابه شيء فصار حفظه سيئا، مثل كبر السن أو ذهاب البصر أو ضياع الكتب ونحو ذلك، فهذا خبره أو هذا يسمى المختلط، هو مختلط والخبر تاعو المختلط. ما حكم روايته؟ قال العلماء ما حدث به قبل اختلاطه وكان معلوما يقبل، وما حدث به بعده لا يقبل، وما لم يتميز يتوقف فيه. يعني واحد كان حافظ ومن بعد أصابته آفة، كما أحد العلماء كان عنده عبد وهذا كان عالم في الحديث يروي. هذاك العبد واش دار له في ليلة جمع كاع الدراهم تاعو وهرب له بهم، كي ناض الصباح ما صابش الدراهم من الخلق، أصيب في عقله زعف حتى ولا ينسى العلم، نسأل الله العافية. فهذا العلماء واش يقولوا؟ هذا شوف، إذا كان استطعنا أن نميز حديثه قبل الاختلاط هذاك ناخذه، وما بعد الاختلاط لا يؤخذ. أما إذا لم نستطع التمييز فالحديث نتوقف في الأخذ به. كاين واحد قاض يقال له عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة صالح، رجل صالح راو من رواة الحديث، لكنه احترقت كتبه فصار يحدث، وكان يحدث من الكتاب، لما احترقت الكتب ولا يحدث من حفظه فاختلطت. وكذلك شريك القاضي. إذن هذا هو سوء الحفظ. وبهذا نكون قد أنهينا الأسباب العشرة في رد الحديث، وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ تقسيم الخبر إلى مرفوع وموقوف ومقطوع. ماذا بينا إن شاء الله؟ تراجعوا الدروس، تراجعوها، كاين كتب ميسرة في مصطلح الحديث، راجعوها باش تراجعوا هذه المعلومات التي استفدناها والحمد لله.